إله دون الله جل وعلا تعبد، فهو مناظر لا ناظر. طيب، الوجه الثاني أن الآيات هذه فلما جن عليه الليل على تقدير همزة الاستفهام قال أهذا ربي، وليس معنى ذلك الإقرار، وإنما هو على تقدير همزة الاستفهام التي هي الاستفهام الإنكاري، هذا ربي الذي يأفل، هذا ما يصلح أن يكون ربا، فهو على تقدير همزة الاستفهام الإنكاري قال هذا ربي أي أهذا ربي إلى آخر ذلك. وهذا جواب أيضا قوي، هذان جوابان في ما تقدم معنا من إشكال والتعارض في الظاهر بين الآيات التي فيها نفي الشرك عن إبراهيم، والتي في بعضها في ظاهرها إثبات شيء من ذلك. فالجواب هو ما تقدم، أن إبراهيم في هذه الآيات التي فيها إثبات الشرك فهو فيها مناظر، أو تقول على تقدير همزة الاستفهام، فإبراهيم لم يشرك يوما من الدهر، فهو إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام، وما كان من المشركين، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، فهو لم يشرك يوما من الدهر. فهذا هو أحسن الأجوبة. ومن الذي قال إنه ناظر وليس بمناظر، بل حصل منه ذلك في الطفولة، والطفولة لاستمناط التكليف، ولم يكلف آنذاك، وهو لم يقع في الشرك حال البلوغ، وإنما كان ذلك في الطفولة، ولا يلام الشخص إذا حصل منه شيء قبل التكليف. نعم، ابن جرير رحمه الله أنه كان ناظر في هذه الكواكب، وكان مسترشدا طالبا التوحيد، حتى وفقه الله بعد ذلك للتوحيد، وإلا كان ناظرا ومسترشدا هذا ربي هذا ربي إلى أن وقف على الحقيقة، وقف على أن الرب هو الله، هذه ما تستحق، هذه تأفل وتذهب، ما تستحق ربوبية. هو كان ينظر في هذه الكواكب التي يعبدها قومه، هل تصلح أو ما تصلح، ينظر فيها واحد بعد واحد، هل تصلح أو لا تصلح، إلى أن أتاه الله رشده سبحانه وتعالى، وفقه للتوحيد، وأن هذه الكواكب لا تصلح للربوبية، لا تصلح للربوبية، فلا يضره ذلك عليه الصلاة والسلام في حال الاستدلال، وأيضا كان ذلك كما سمعتم في حال الطهولة. قبل قيام الحجة، فهؤلاء قالوا هو ناظر ومسترشد وطالب للتوحيد، والصحيح أنه مناظر لا ناظر مسترشد طالب للتوحيد، وإنما يناظر أولئك الكفرة. طيب، عندما نسأله طربت وما شوقا إلى البيض أطرب، ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب، عندما نسأله ما هو الشاهد في هذا البيت في درسنا عبد الرحمن وذو الشيب يلعب، فهو على تقدير أذو الشيب، والآية تحمل على هذا أهذا ربي، على تقدير أهذا ربي، فهذا نظيره في لغة العرب، فإن الهمزة تحذف وتقصد في الكلام، تحذف وتقصد في الكلام، والآية تخرج على نحو هذه الشواهد المسموعة من كلام العرب، وذو الشيب يلعب أي وأذو الشيب يلعب أو أذو الشيب يلعب، رفوني وقالوا يا خويلد لم ترع، فقلت وأنكرت الوجوه همهم أحسنت، على حذف همزة الاستفهام. والشاهد كثيرة، ولازلنا في هذا الوجه الثاني في الرد على أو في الجمع بين هذه الأدلة التي ظاهرها التعارض، فنأخذ ما بقيه. عندما نسأل أيضا سؤالا يتعلق بدرسنا المتقدم حذف همزة الاستفهام جائز إذا دل عليه المقام كما هو معلوم وهو قياسي، مع أم أنه يكون معه مع غيرها أو بدونها، هل يقتصر بحذف الهمزة إذا دل المقام عليها مع أم فقط أم معها وبدونها؟ معها وبدونها، وهذا قول من؟ تحذف الهمزة مع وجود أم وبدون وجود أم، قول الأخفش، فحذفها قياسي عند الأخفش مع أم وأيضا كذلك بدون أم، فمن شواهدها بدونها ما سمعته، قربت وما شوقا إلى البيض أطربوا، ما هي موجودة أم هنا، ولا لعبا مني وذو الشيء يلعبوا، وهكذا إذا رفوني ما هي موجودة، فتحذف الهمزة إذا دل المقام عليها مع أم وبدونها. أخذنا أبياتا مع أخذنا أو أخذنا أبياتا دون أم، فسيذكر أمثلة. أيضا كذلك أخرى ثم يأتي بأمثلة مع أم. قال رحمه الله: ومن أمثلته دون أم، أي من أمثلة حذف الاستفهام دون أم، لازلنا وسينتقل إلى غيره بعد ذلك. قال: ومن أمثلته دون أم مع ذكر الجواب، تلك مع عدم ذكر الجواب، وهذه مع ذكر الجواب، قال: ومن أمثلته دون أم مع ذكر الجواب قول عمرو بن أبي ربيعة المخزومي، ثم قالوا: تحبها قلت بهرا عدد النجم والحصى والتراب، والشاهد ثم قالوا: تحبها، أي أتحبها؟ فقلت بهرا، عجبا لكم كيف لا أحبها، فمن يعرف بهرا؟ ثم قالوا: تحبها قلت بهرا، من يعرف بهرا؟ مفعول لأجله، ها عند من؟ هذا جواب ما هو مرضي، ما شاء الله ظرفة، مفعول مطلق، فإن عامله لا، ما له عامل من لفظه، وبهرا هنا بمعنى عجبا. ثم قالوا: تحبها قلت بهرا، فبهرا من المصادر التي ليس لها عامل من لفظها إذا كانت معنى عجبا، وهذا استعمال فيها، تستعمل وتأتي معنى عجبا، وتستعمل وتأتي معنى القذف، بهر المرأة قذفها بالبهتان، وتستعمل وتأتي بمعنى التعس، معنى تعسا، فتقول تعسا لك أو بهرا لك، أي تعسا لك، بهرا لك أي تعسا لك، وهكذا أيضا بمعنى غلبه، بهره بهرا أي غلبه، بهره بهرا أي غلبه، وليس لها فعل من لفظها في هذه الاستعمالات، لا في استعمال عجبا الذي هو شاهدنا هنا، ثم قالوا: تحبها قلت بهرا أي عجبا لكم، كيف ما أحبها، أحبها عدد النجم والحصى والتراب، يتعجب من قولهم هذا الاستفهام يستفهمونه، هذا شيء معلوم، فهنا بمعنى عجبا، وهي ليس لها في علم لفظها إذا كانت بهذا المعنى، وهكذا أيضا إذا كانت معنى تعسا، بهرا لك أي تعسا لك، وهكذا إذا كانت بمعنى غلبة، بهرني بهرا أي غلبني، بهره بهرا غلبه، فبهرا لها استعمالات في لغة العرب، وشاهدنا هنا هو تحبها، حذف الاستفهام، وأما بهرا فهو شاهد النحاة، شاهد النحاة في حذف عامل المفعول المطلق، وأيضا استشهدوا بنحو هذا في كتبهم على أن بعض المصادر ليست لها أفعال من لفظها، ليست لها أفعال من لفظها مثل بهرا وتعسا إلى آخر ذلك، يذكرونها بؤسا حنانيك دواليك، ولا يذكرون حنانيك تحنن تحنن تحنن بعد تحنن، لكن مثل بهرا، ويذكرون أيضا مصادر أخرى كثيرة ليست لها أفعال من لفظها. قال: ومن أمثلته دون أم مع ذكر الجواب قول عمر أو قول عمر ابن أبي ربيع المخزومي ثم قالوا تحبها قلت بهرا عدد النجم والحصى والتراب وعدد مفعول المطلق تحبها حبا عدد النجم والحصى والتراب فهو صفة في الأصل لمصدر محذوف يعني أتحبها على القول الصحيح أنه على تغيير الهمزة على القول الصحيح ومنهم من يحمله عن الإخبار وليس على تغيير الهمزة والصحيح أنه على تقدير الهمزة هذا البيت والآية تخرج في أحد تخاريجها على هذه التخاريج أهذا ربي والشاهد أن حذف الهمزة مع ذكر الجواب دون أم مع ذكر الجواب قلت بهرا هذا الجواب قالوا تحبها قلت بهرا الجواب هذا والهمزة محذوفة وبدون أم والجواب مذكور وهذا جائز والأمثلة المتقدمة الهمزة محذوفة مع حذف الجواب وبدون أم والشواهد المتقدمة قال وهو مع أم كثير جدا أي حذف الجواب مع أم أو حذف الهمزة مع أم كثير جدا قال وهو مع أم كثير جدا ومن أمثلته قول الأسود ابن يعفر التميمي وأنشده سبويه لذلك لعمرك ما أدري وإن كنت داريا شعيث ابن سهم أم شعيث ابن منقري أو كذا منقري عندكم ولاش منقري أم شعيب ابن منقري كأنه هكذا منقري ما أدري هل الميم مكسورة أم مفتوح منقري أو منقري يحتاج أن ينظر مكسور عندكم أم شعيث ابن منقري لا بأس وشاهدنا أشعيث ابن سهم أم شعيث ابن منقري حذفت الهمزة مع أم وهذا كثير مع وجود أم حذفت الهمزة مع وجود أم وهذا كثير في كلامهم تحذف مع وجود أم أما بدونها فهو قليل وذهب إليه الأخفش وهو الصواب وعليه هذه الشواهد وتحذف بدون أم مع ذكر الجواب ومع حذفه مع ذكر الجواب ومع حذفه والشاهد هنا في هذا البيت حذف الهمزة مع ذكر أم وهذا هو الأكثر تحذف وتكون أم موجودة في الكلام كما في هذا البيت شعيث ابن سهم أي شعيث ابن سهم أم شعيث ابن منقري ويستفهم لعمرك ما أدري وإن كنت داريا إلى آخر شعيث ابن سهم أم شعيث ابن منقري قال يعني الشعيث أشعيث ابن سهم أو أشعيث ابن سهم إلى آخره وقول ابن أبي ربيع المخزومي ما اسمه وقول ابن أبي ربيع المخزومي ما اسمه عمر تقدم وقول ابن أبي ربيعة المخزومي بدا لي منها معصم يوم جمرت وكف خضيب زينت ببناني فوالله ما أدري وإني لحاسب بسبع رميت الجمر أم بثماني نسأل الله العافية هذا ذهب يحج ورأى تلك التي بدها منها معصم وما درى بعد ذلك ومع أني أحسب واحد اثنين ثلاثة لكن لما رأى المعصم فما أدري سبع رميت ولا رميت بست ولا بكم ما أدري أم بثمان فتنة النساء فتنة نسأل الله العافية أولئك الجاهليون كانوا يتغزلون مثل هذه الأشياء أو بعض من عنده شيء من الخنا من أهل الإسلام من الشعراء ربما يوجد عنده هذا الشيء العياذ بالله بدلا منها معصم يوم جمرت وكف خضيب زينت ببناني فوالله ما أدري وإني لحاسب مع أني أحسب الحال أني أحسب بسبع رميت جمرا أم بثماني فما درى قال يعني أبي سبع والشاهد هو حذف الهمزة مع أم وهذا كثير وقول الأخطل كذبت عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا أي أكذبت عينك أم رأيت بواسط واسط منصرف وممنوع من الصرف يا محمد واسماء البقاع ممنوع من الصرف أسماء البقاع ممنوع من الصرف، قال العلمي والتأنيث. واسط هنا معلوم بالعراق، مستثنى. تحفظ بيت الحريري، وليس مصروفا من البقاع إلا بقاع جئنا في السماع، مثل حنين ومنا وبدري، مثل حنين ومنا وبدري، وواسط ودابق وحجري، وواسط ودابق وحجري. هذه منصرفة. والأصل في أسماء البقاع أنها ممنوعة من الصرف، العلمية والتأنيث، أن المقصود بها البقعة، المقصود بها البقعة. لكن واسط ومنا وبدر هذه سمع صرفها، العرب صرفتها. وشاهد له وما سمعت حذف الهمزة أيضا مع وجود أم. كذبت عينك، أي أكذبت عينك أم رأيت بواسط؟ قال يعني أكذبت عينك، كما نص سبويه على جواز ذلك في بيت الأخطل، هذا الذي ذكر كذبت عينه. والأخطل ممن يحتج بشعره، أخطل جرير، هؤلاء آخر شعراء من يحتج بشعرهم، من وجدوا في زمن بني أمية، وهذا آخر من يحتج بشعرهم ممن عاشوا في زمن بني أمية، وهم طبقات من يحتج بشعرهم، الجاهليون والإسلاميون مخضرمون والإسلاميون، وهكذا أيضا من وجد في بني أمية، فهؤلاء يحتج بشعرهم. وأما الذين في زمن بني العباس فلا يحتج بشعرهم، مثل المتنبي وغير المتنبي، هؤلاء شعراء لا يحتج بشعرهم، وإنما يحتج بشعر الجاهليين والإسلاميين أيضا، وآخر زمن الاحتجاج زمن بني أمية. والأخطل عاش في ذلك الزمن مع جرير، مع الفرزدق، ومع غيرهم. قال كما نص سبويه على جواز ذلك في بيت الأخطل هذا، وإن خالف الخليل زاعما أن كذبت صيغة خبرية، وأن أم بمعنى بل، كذبت عينك بل رأيت بواسط، فتكون كذبت هذه جملة خبرية وليست إنشائية مسبوقة باستفهام مقدر. وإن زعم الخليل، وإن خالف الخليل زاعما أن كذا وكذا، هذا كلام الشنقيطي وهو إمام، فالصواب مع سبويه، فالصواب مع سبويه رحمه الله أن الكلام على تقدير الهمزة وهو إنشاء لا خبر، وليست أم هنا بمعنى بل. قال رحمه الله هذا، وإن خالف الخليل زاعما أن كذبت صيغة خبرية، وأن أم بمعنى بل، ففي البيت على قول الخليل، على قول الخليلي نوع من أنواع البديع المعنوي يسمى بالرجوع عند البلاغيين، والإضراب، وهو ما يسمى بالإضراب عند النحاة، إضراب عن كلام متقدم، كذبت عينك بل رأيت بواسط، نوع من البديع يسمى بالرجوع عند البلاغيين. قال يسمى بالرجوع عند البلاغيين. وقول الخنساء قذا بعينيك أم بالعين عوار، أم خلت إذ أقفرت من أهلها الدار. شاهدنا أقذا بعينيك، والقذى أو القذاه كما يقول الطيبي وغيره هو ما يقع في العين. قذا بعينيك أم بالعين عوار، أم فيها عور ما ترى مثل هذا الشيء، أم خلت إذ أقفرت من أهلها الدار. والشاهد أقذا بعينيك، والقذاه قذا أو القذن جمع قذاه، والقذاه هي ما يقع في العين من تراب أو تبن أو وسخ أو غير ذلك، فقذن هو جمع قذاه، والقذاه هي ما يقع في العين. تجد أحيانا في بعض الناس شيء في عينه سواء كان من وسخ أو من تراب أو من تبن أو من غير ذلك من الأشياء. وقال العيني هي ما يقع في العين والماء والشراب من تراب أو تبن أو وسخ أو غير ذلك، فهو عمم هنا ما يقع في العين والماء والشراب، يقال له قذى، الذي يقع في العين وشيء يسير من هذه الأشياء يقال له قذى، أو يقال له قذاه، المفرد قذاه والجمع قذى بالألف هذه المطوية، الجمع قذى والمفرد قذات. فضل العين يعمم، وأنه ما يقع في العين والماء والشراب من تراب أو تبن أو وسخ أو غير ذلك يقال له قذات. والطيبي يخصه بما يقع في العين، ما يقع في العين من تراب أو تبن أو وسخ، والأمر سهل. والشاهد هو أقذا بعينيك أم بالعين عواره، وهذا قول الخنساء وهي مشهورة بالشعر، لها بيت مشهور من يحفظه؟ وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه نارا أو كأنه نار كأنه علم على رأسه نار. أحسنت. وإن صخرا أخوها، صخر هذا أخوها، وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم على رأسه نار، أي جبل على رأسه نار، علم بمعنى جبل. وشاهدون هنا نحن في هذا البيت، وإن من باب الفائدة فقط، أن هذه امرأة مشهورة بالشعر. قال: وقول الخنساء قذا بعينيك أم بالعين عوار، أم خلت إذا اقفرت من أهلها الدار، تعني أقذا بعينيك. وقول أحيحة ابن الجلاح الأنصاري، عندكم جلاح أو الجلاح؟ هل هنا ضبط؟ نضبط على الجلاح هكذا. وقول أحيحة ابن الجلاح الأنصاري: وما تدري وإن ذمرت ثقبا هكذا، وما تدري وإن ذمرت وإن دمرت ثقبا، دمرت نعيده، وما تدري وإن دمرت ثقبا لغيرك أم يكون لك الفصيل، وما تدري وإن دمرت ثقبا لغيرك أم يكون لك الفصيل، أي لغيرك. والثقب هو الذكر من ولد الناقة، ولا يقال للأنثى ثقبة ولكن يقال لها حائل. وما تدري وإن دمرت ثقبا لغيرك أن يكون لك الفصيل، فالثقب هو الذكر من ولد الناقة، ولا يقال للأنثى ثقبة باعتبار أنه تقابل الثقب هذا، ولكن يقال لها حائل. وقال في المعجم الوسيط: الثقب ولد الناقة، ساعة يولد الثقب ولد الناقة ساعة يولد. والتدمير أن يدخل الرجل يداه في حياء الناقة في دبرها. وما تدري وإن دمرت ثقبا، والثقب هو ولد الناقة ساعة يولد، وإن أدخلت يدك بإخراجه تدري هو لك ولا لغيرك. قال في المعجم: الثقب ولد الناقة ساعة يولد. والتدمير تذ بالذال، أن يدخل الرجل يداه أو يده في حياء الناقة لينظر أذكر جنينها أم أنثى، لينظر أذكر جنينها أم أنثى. وذكر غير هذا. فالمدمر للناقة كالقابلة للنساء، فالمدمر للناقة كالقابلة للنساء، كالمرأة القابلة التي تولد النساء، وهكذا أيضا مدمر. وما تدري وإن دمرت ثقبا، تريد تولد هذا الناقة وتخرج هذا الثقب منها، فتضع يدك في المكان الذي يخرج منه الولد، وتريد أن تعرف هذا الذي هو داخل الرحم هذا ولد أو ذكر أم أنثى، ذكر أم أنثى، تريد أن تعرف هذا لغيرك هذا الثقب أم لك الفصيل، لا تدري. وما تدري وإن دمرت ثقبا، أي وضعت يدك وتريد تعرف هو ذكر أو أنثى لغيرك أم يكون لك الفصيل، أي هذا الثقب لك أو يكون لك الفصيل غير الثقب. هذا معناه. والشاهد هو لغيرك. قال رحمه الله: وقول أحيحة ابن الجلاح الأنصاري: وما تدري وإن ذمرت ثقبا لغيرك أم يكون لك الفصيل، يعني لغيرك. وقول امرئ القيس: تروح من الحي أم تبتكر؟ وماذا عليك بأن تنتظر؟ أي أتروح من الحي أم تبتكر؟ وماذا عليك بأن تنتظر؟ والشاهد أتروح. وعلى هذا انظر للشواهد التي يحفظها رحمه الله، هذه كلها يحفظها، هذه الشواهد كلها يحفظها رحمه الله تعالى، فهو موسوعة في الحفظ شواهد العرب، وله بعض الأشرطة سجلت له وهو يستشهد وينثر مثل هذه الشواهد ومثل هذه الاستشهادات، فيذكر الآية من القرآن لما يفسر يذكرنا ويذكر شواهد من لغة العرب التي تدل على هذه الآية وعلى معنى هذه الآية. فهو بحر، هذا الرجل بحر، حضر له دروس الشيخ مغول من حضر له، فقال آية في التفسير. الشنقيطي قال آية في التفسير، قال حضرنا لبعض الدروس، فهو آية في التفسير. حق أنه آية من آيات الله، آتاه الله علما غزيرا. كثير من الشناقطة عندهم حفظ عجيب، فمثل هذا يحفظها الشاهد ويستشهد لها أو يستشهد بها في التفسير. فضل الله يؤتيه من يشاء، والعناية بالشاهد جيد، العناية بالشاهد جيد يعتبر مفيد للشخص يحفظ به المعاني ويستشهد أيضا الآيات، أي للمعاني التي يريد أن يبين بها الآية، وليس استشهد الآيات يعني صحة الآية ولا ذا، لا آية هي التي استشهد بها، ولكن يريد أن يبين أن هذا المعنى قد غالته العرب وهو صواب الذي فسرت به لأن العرب قالت كذا إلى آخر ذلك. قال رحمه الله: وعلى هذا القول فقرينة الاستفهام المحذوف علو، علوم. وعلى هذا القول فقرينة الاستفهام المحذوف علوم. وعلى هذا القول فقرينة الاستفهام المحذوف علو مقام إبراهيم، جيد، كلام جيد، يعني قرينة الاستفهام المحذوف هو علو إبراهيم وتنزيهه عن الشرك، جعلنا نقدر الهمزة، فقرينة الاستفهام في تقدير الهمزة في الآية علو إبراهيم، فله منزلة عظيمة وهو من أبعد الناس عن الشرك، فقدرنا هذه الهمزة وهو القرينة على تقديرها علو منزلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن ظن الربوبية في غير الله، فهو إمام الموحدين. لأنه قد يقول قائل لنا: أي ما هو الحامل لكم على تقدير الهمزة؟ أهذا ربي؟ ما هو الحامل لكم؟ نقول الحامل لنا علو مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن ظن ربوبية غيره، أي عن ظن ربوبية غير الله سبحانه وتعالى، فشأنه أعظم من هذا وهو أرفع من هذا، فإذا كان من هو دونه ما يظن الربوبية في غير الله جل وعلا، فإبراهيم أعلى منزلة وأعلم بربه من غيره، فهذه قرينة التقدير، قرينة التقدير للاستفهام علو مقام إبراهيم من أن يظن الربوبية لغير الله جل وعلا عن ظن ربوبية غير الله سبحانه وتعالى، فهذه القرينة. طيب هل لكم شواهد من كلام العرب فيها حذفت الهمزة؟ كثير، منها هذه الشواهد التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى، هكذا يكون جوابنا. قال رحمه الله: وعلى هذا القول، أي الثاني والتوجيه الثاني أن الكلام على حذف الهمزة، وعلى هذا القول فقرينة الاستفهام المحذوف علو مقام إبراهيم عن ظن الربوبية، عن ظن ربوبية غير الله، وشهادة القرآن له بالبراءة من ذلك، قرينتان علو مقام إبراهيم وشهادة القرآن له بالتوحيد، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وما كان من المشركين، فالقرآن شهد له بالتوحيد وإفراد الرب سبحانه وتعالى بالعبادة وإفراد الرب بالربوبية وغير ذلك من خصائصه سبحانه وتعالى، فعندنا قرينتان علو مقام إبراهيم وشهادة القرآن له بالبراءة من الشرك. علو مقام إبراهيم عن ظن ربوبية غير الله وشهادة القرآن له بالبراءة من ذلك. والآية على هذا القول تشبه قراءة ابن محيصن: سواء عليهم أنذرتهم، أي أأنذرتهم، فهي على تقدير الاستفهام كما في القراءة السبعية. والآية على هذا القول تشبه قراءة ابن محيصن: سواء عليهم أنذرتهم، ونظيرها على هذا القول قوله تعالى: أفإن مت فهم الخالدون، يعني أفهم الخالدون، أفإن مت فهم الخالدون، يعني أفهم الخالدون، فهذا أيضا من ذا الباب الذي ذكر في الآية التي تعلق بإبراهيم، فهذا تنظير من هذا الإمام التنظير والتنظير يوضح أكثر الإشكالات يوضحها وأيضا يقعد ما تريد. فابن هشام في المغني يستعمله كثيرا، وهكذا أرباب التفسير يذكر الآية وينظر لها، وهذا يحتاج إلى رجل حافظ، يحتاج إلى رجل حافظ التنظير يحفظ كلام العرب ويحفظ الآيات التي هي في الباب نظير الآية التي ذكرها، ويريد أن يقوي ما ذهب إليه بها أو ما ذهب إليه منها. فنظيرها في حذف الاستفهام أفإن مت فهم الخالدون، أي فهم الخالدون. وستأتي أيضا آيات أخرى ينظر بها بعد أن نظر بالأبيات الشعرية، نظر بالقرآن. قال ونظيرها على هذا القول قوله تعالى أفإن مت فهم الخالدون، يعني أفهم الخالدون. وقوله تعالى وتلك نعمة تمنها على أحد القولين، أي التقدير، أو تلك نعمة تمنها، هكذا التقدير أصل الكلام، وتلك نعمة نعمة، أي أو تلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، فيكون قوله وتلك على تقدير الاستفهام، كما في قوله تعالى هذا ربي، أي هذا ربي، وكما في الآية السالفة على أحد القولين، وهذا قول الأخفش رحمه الله. وأما ابن النحاس أو النحاس أنكر هذا وقالوا هذا لا يجوز، لأن ألف الاستفهام تحدث معنى وحذفها محال إلا أن يكون في الكلام أم، كقول الشاعر تروح من الحي أم تبتكر إلى آخره، وهذا غير صواب، بل يجوز حذف الاستفهام ولا يشترط أن يكون في الكلام أم، وقد ذكر الإمام الشواهد على ذلك. فالحاصل هذه الآية مختلف فيها، وتلك نعمة أو تلك نعمة تمنها علي، هذا قول الأخفش والفراء، وأنكر النحاس هذا الشيء وغيره أيضا، قالوا لا يصلح حذف الهمزة هنا أبدا، فالهمزة تحدث معنى إذا قدرناها، وحذفها محال إلا أن يكون في الكلام أم، وهذا غير صحيح، حذفها ليس بمحال، وإن لم توجد أم يجوز حذفها. قال على أحد القولين، وقوله تعالى فلا اقتحم العقبة، أي أفلا اقتحم العقبة، فلا اقتحم العقبة، فهو على تقدير استفهام كما قال القرطبي وغيره. قال القرطبي قال ابن زيد وجماعة من المفسرين ففي الكلام الاستفهام الذي معناه الإنكار تقديره أفلا اقتحم العقبة أو هل اقتحم العقبة، فهذا جائز، فيكون على قول هذا أيضا، وإلا منهم من خالف في هذه الآية والتي قبلها أيضا فلا اقتحم العقبة، لكن هذا على قول بعض المفسرين منهم ابن زيد وجماعة ذهبوا إلى أن فلا اقتحم العقبة على تقدير استفهام أفلا اقتحم العقبة، إنكار على هذا المعرض. قال رحمه الله وقوله فلا اقتحم العقبة على أحد القولين، أيضا هناك قول مو على تقدير الاستفهام بل على الإخبار، عندما نسأل سؤالا نحويا هنا عند من؟ أنت تعرف النحو، سؤال كبير هو مو صغير، كبير جدا، يحتاج واحد درس شيئا في النحو حتى نسأله عن هذا السؤال الكبير. من الصوماليين نسأل عن هذا السؤال الكبير؟ أنت تسأل، أتخاف ما هو كبير صغير، هات يا عبد الفتاح. فلا اقتحم العقبة معلوم أن لا تدخل على الماضي النافية، لا تدخل على الماضي إلا إذا تكررت، فلا صدق ولا صلى، وهنا دخلت على الماضي من غير تكرار، فلا اقتحم العقبة، لا بد من تكرار إذا دخلت مع الماضي، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى إلى آخر، وهنا دخلت من غير تكرار، من يقول عندي كما هي نافية، نافية، فلا اقتحم العقبة نافية، ولو حتى أن تقدر همسة الاستفهام لا هذه نافية، قد جاء الوقت. من قال عندي يا أخوان من الإخوان؟ أجاب القرطبي وغيره قال والجواب إنما أفرد لا لدلالة آخر الآية على معناها، فيجوز أن يكون قوله ثم كان من الذين آمنوا قائم مقام التكرار، كأنه قال فلاقتحم العقبة ولا آمن، فلاقتحم العقبة ولا آمن، هذا جواب جيد. ثم كان من الذين آمنوا فلاقتحم العقبة، الله يقول فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، إذا قال ثم كان وله من الذين آمنوا على معنى وله من الذين آمنوا، فيكون التكرار معنى لا لفظا، التكرار معنى لا لفظا، فلاقتحم العقبة ولا آمن هذا الرجل، فذمه الله سبحانه وتعالى وأنكر عليه، ففي الكلام تكرار معنى لا لفظا. فعلى هذا القاعدة على ما هي عليه أن لا تدخل على الماضي إلا إذا تكررت، إلا إذا تكررت، وهذه الآية جوابها ما سمعته أن الكلام على معنى التكرار، فلاقتحم العقبة إلى أن قال ثم كان من الذين آمنوا، أي ولا كان من الذين آمنوا، ولا كان من الذين آمنوا، ولا آمن أيضا، ولا آمن، لاقتحم العقبة واقتحم نفسه ولا آمن ولا أنفق ولا شيء ولا إيمان، لأن اقتحام العقبة هو فك رقبة بذل في سبيل الله، هذا معناه، فسرها بقول فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، هذا تفسير للعقبة التي أرادها، ورد الاقتحام تفسير لاقتحام العقبة بذل في سبيل الله وعطاء وعبادة، هذا لا اقتحم العقبة ولا آمن، ثم كان من الذين آمنوا لا ذا ولا ذا، فإذا التكرار على التكرار معنى لا لفظا، فلا هنا قدرت معنى لا لفظا. فعلى هذا القاعدة على ما هي عليه أن لا تدخل الماضي مع التكرار، فلا صدق ولا صلى مع التكرار، وهنا التكرار موجود لكنه معنى لا لفظا، والله أعلم، وخالف بعضهم في هذا وقالوا لا هنا ليست يعني لا هنا نافية لكنها هنا حلت محل لم، فلم يقتحم العقبة فهي بمعنى لم، فلذلك محتاجة إلى تكرار، فهي بمعنى لم ولم تحتاج إلى تكرار لأنها بمعنى لم، وهذا أيضا جواب لا بأس به، فلم يقتحم العقبة، فلاقتحم أي فلم يقتحم العقبة، فلذلك لم تحتاج إلى تكرار لأنها بمعنى لم، هذا أجاب به المبرد رحمه الله أن لا هنا بمعنى لم أي لم يقتحم العقبة، ولا يقال هي على معناها الأصلي، ما هي بمعنى لم، ليس بمعنى لم، وإنما التكرار مقدر معنى لا لفظا، والله أعلم. وشاهدنا يا أخوان في هذه الآيات إيش؟ أن حذف الهمزة له نظير أم ليس له نظير فيما تقدم، نريد أن ننظر الآن من القرآن، هذا ربي، قلنا التقدير أهذا ربي، هل هذا له نظير في القرآن؟ له نظير في القرآن بكل نظائره، عرف أن له نظير في شواهد، في الشواهد العربية وكلام العرب ما أكثره، لكن في القرآن له نظير، له نظير منه أفإن مت فهم الخالدون، أفهم الخالدون أحسنت عنده، وتلك نعمة تمنه علي أي أو تلك نعمة تمنه علي، سواء عليهم أنذرتهم على قراءة محيص أي أنذرتهم الأصل أحسنت، فلاقتحم العقبة الأصل أفلا، أفلا اقتحم العقبة أحسنت، فإذا له نظير حذف الاستفهام من كلام العرب وكذلك أيضا من القرآن على أحد التخاريج بهذه الآيات المذكورة، على أحد التخاريج ولا لها تخاريج أخرى، فهذا أظن أحسن من التوجيه الأول، أن الكلام هذا ربي على تقدير الاستفهام أهذا ربي يأفل، فهو ينكر عليهم اتخاذ هذه الكواكب أربابا من دون الله، فيكون الكلام على تقدير الهمزة، وهذا أقرب للشواهد الكثيرة التي تدل على ذلك، والله أعلم. إلى هنا تفضل يا أخي الذي يريد أن يؤذن.